شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام يعني ابن عروة عن عوف بن الحارث بن الطفيل عن رميثة أم عبد الله بن محمد بن أبي عتيق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كلمني صواحبي أن أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس فيهدون له حيث كان، فإنهم يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نحب الخير كما تحبه عائشة. فقلت: يا رسول الله، إن صواحبي كلمنني أن أكلمك لتأمر الناس أن يهدوا لك حيث كنت، فإن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نحب الخير كما تحبه عائشة. قالت: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراجعني، فجاءني صواحبي فأخبرتهن أنه لم يكلمني، فقلنا: لا تدعيه، وما هذا حين تدعيه؟ قالت: ثم دار فكلمته فقلت: إن صواحبي قد أمرنني أن أكلمك تأمر الناس فليهدوا لك حيث كنت. فقالت له مثل تلك المقالة مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يسكت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل الوحي علي وأنا في بيت امرأة من نسائي غير عائشة. فقالت: أعوذ بالله أن أسوءك في عائشة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة عن عوف بن الحارث عن أخته رميثة بنت الحارث عن أم سلمة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قلن لها: إن الناس يتحرون بهداياهم، فذكر معناه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو الوليد، حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك يعني ابن عمير عن ربعي بن حراش عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساهم الوجه. قالت: فحسبت أن ذلك من وجع، فقلت: يا نبي الله، ما لك ساهم الوجه؟ قال: من أجل الدنانير السبعة التي أتتنا أمس أمسينا وهي في خصم الفراش. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعلى قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الصلاة؟ ما كنت تصليها؟ قال: قدم وفد بني تميم فحبسوني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا قران بن تمام أبو تمام الأسدي قال حدثنا محمد بن أبي حميد عن المطلب بن عبد الله المخزومي قال: دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا بني، ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى يا أمه. قالت: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما الله من فضله عز وجل أو يكفيهما، كانتا له سترا من النار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع حدثنا أبي عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان ورمضان. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع قال حدثنا هارون النحوي عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها: إنه عمل غير صالح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا القاسم بن الفضل عن أبي جعفر محمد بن علي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن حبيب يعني ابن أبي ثابت عن وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال: لية لا ليتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن قيس عن أمه عن أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله أو عمر فقال بيده هكذا، قال فرجع، قالت فمرت ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا، قال فمضت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هن أغلب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثني عبد الله بن سعيد عن أبيه عن عائشة أو أم سلمة قال وكيع شك هو يعني عبد الله بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحداهما: لقد دخل علي البيت ملك لم يدخل علي قبلها، فقال لي: إن ابنك هذا حسين مقتول، وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها، قال فأخرج تربة حمراء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: حط وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، قالت فانسللت فقال: أنا فست، قلت: يا رسول الله، وجدت ما تجد النساء، قال: ذاك ما كتب على بنات آدم، قالت فانطلقت فأصلحت من شأني فاستثفرت بثوب ثم جئت فدخلت معه في لحافه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرني ليث بن سعد قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك قال: سألت أم سلمة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل وقراءته، فقالت: ما لكم ولصلاته ولقراءته، كان يصلي قدر ما ينام وينام قدر ما يصلي، وإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن جامع بن أبي راشد عن منذر الثوري عن الحسن بن محمد قال حدثتني امرأة من الأنصار هي حية اليوم، إن شئت أدخلتك عليها، قلت: لا، حدثني. قالت دخلت على أم سلمة فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه غضبان، فاستترت بكم درعي فتكلم بكلام لم أفهمه، فقلت: يا أم المؤمنين، كأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وهو غضبان، فقالت: نعم، أو ما سمعت ما قال؟ قلت: وما قال؟ قالت: قال: إن السوء إذا فشى في الأرض فلم يتناهى عنه، أرسل الله عز وجل بأسه على أهل الأرض. قالت: قلت: يا رسول الله، وفيهم الصالحون، قالت قال نعم وفيهم الصالحون يصيبهم ما أصاب الناس ثم يقبضهم الله عز وجل إلى مغفرته ورضوانه أو إلى رضوانه ومغفرته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا هشام بن حسان عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ستكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا لكم الخمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال حدثني ابن عمر بن أبي سلمة بمنى عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة فقالت يا رسول الله إنه ليس أحد من أوليائي تعني شاهد، فقال إنه ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، فقالت يا عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني لا أنقصك مما أعطيت أخواتك رحيين وجرة ومرفقة من أدم حشوها ليف. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها ليدخل بها، فإذا رأته أخذت زينب ابنتها فجعلتها في حجرها، فينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم بذلك عمار بن ياسر وكان أخوها من الرضاعة، فأتاها فقال أين هذه المشقوحة المقبوحة التي قد آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخذها فذهب بها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فجعل يضرب ببصره في نواحي البيت، فقال ما فعلت زناب؟ فقالت جاء عمار فأخذها فذهب بها، فدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة يحدثانه ذلك جميعا عنها. قالت كانت ليلة التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر. قالت فصار إلي، قالت فدخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أفضت بعد أبا عبد الله؟ قال لا والله يا رسول الله. قال انزع عنك القميص. قال فنزعه من رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه. ثم قالوا ولم يا رسول الله؟ قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حرمتم منه إلا من النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. قال محمد قال أبو عبيدة وحدثتني أم قيس بنة محصن وكان جارة لهم قالت خرج من عندي عكاشة بن محصن في نفر من بني أسد متقمصين عشية يوم النحر، ثم رجعوا إلي عشاء قمصهم على أيديهم يحملونها. قالت فقلت أي عكاشة، ما لكم خرجتم متقمصين ثم رجعتم وقمصكم على أيديكم تحملونها؟ فقال خيرا يا أم قيس، كان هذا يوما قد رخص لنا فيه، إذا نحن رمينا الجمرة حللنا من كل ما حرمنا منه إلا ما كان من النساء حتى نطوف بالبيت. فإذا أمسينا ولم نطوف به صرنا حرما كهيئتنا قبل أن نرمي الجمرة حتى نطوف به، فأمسينا ولم نطوف فجعلنا قمصنا كما ترين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذيول النساء شبر، قلت إذا تبدو أقدامهن يا رسول الله؟ قال فذراع لا تزدن عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا موسى يعني بن علي عن أبيه عن أبي قيس قال أرسلني عبد الله بن عمرو إلى أم سلمة أسألها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ فإن قالت لا فقل لها إن عائشة تخبر الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قال فسألها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ قالت لا. قلت إن عائشة تخبر الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قالت لعله إياها كان لا يتمالك عنها حبا، أما إياي فلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى قال سمعت أبي يقول حدثني أبو قيس مولى عمرو بن العاص قال بعثني عبد الله بن عمرو بن العاص إلى أم سلمة فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن عثمان بن عبد الله قال دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب أحمر بالحناء والكتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سيار قال حدثنا جعفر يعني بن سليمان قال حدثنا المغيرة بن حبيب ختن مالك بن دينار قال حدثني شيخ من أهل المدينة عن أم سلمة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلحي لنا المجلس فإنه ينزل ملك إلى الأرض لم ينزل إليها قط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري أن نبهان حدثه أن أم سلمة حدثته قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة فأقبل ابن أم مكتوم حتى دخل عليه وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه، فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ قال أفعميان أنتما ألستما تبصرانه؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب عن وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال لية لا ليتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء والكتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن أبي المعذل عطية الطفاوي عن أبيه أن أم سلمة حدثته قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي يوما إذ قالت الخادم إن عليا وفاطمة بالسدة، قالت فقال لي قومي فتنحي لي عن أهل بيتي، قالت فقمت فتنحيت في البيت قريبا فدخل علي وفاطمة ومعهما الحسن والحسين وهما صبيان صغيران، فأخذ الصبيين فوضعهما في حجره فقبلهما، قال: واعتنق عليا بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى، فقبل فاطمة وقبل عليا، فأغدف عليهم خميصة سوداء، فقال: اللهم إليك لا إلى النار، أنا وأهل بيتي. قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله؟ فقال: وأنت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن هند بنت الحارث عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان قال: حدثنا رشدين حدثني عمرو عن أبي السمح عن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو قطن حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق عن أبيه عن الأسود عن أم سلمة قالت: ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته جالسا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث قال الزهري: وكان لهند أزرار في كمها، عن أم سلمة قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وهو يقول: لا إله إلا الله، ما فتح الليلة من الخزائن، لا إله إلا الله، ما أنزل الليلة من الفتنة، من يوقظ صواحب الحجر، يا رب كاسيات في الدنيا عاريات في الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا أفلح بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن رافع قال: كانت أم سلمة تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر وهي تمتشط: أيها الناس، فقالت لماشطتها: كفي رأسي. قالت: فقالت: فديتك إنما يقول أيها الناس. قلت: ويحك، أولسنا من الناس؟ فلفت رأسها وقامت في حجرتها فسمعته يقول: أيها الناس، بينما أنا على الحوض جيء بكم زمرا فتفرقت بكم الطرق، فناديتكم: ألا هلموا إلى الطريق؟ فناداني مناد من بعدي فقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فقلت: ألا سحقا، ألا سحقا. حدثني عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن أبي مليكة قال عبد الرزاق قال: عبد الله بن أبي مليكة أخبرني يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: كان يصلي العشاء الآخرة ثم يسبح ثم يصلي بعدها ما شاء الله من الليل، ثم ينصرف فيرقد مثل ما صلى، ثم يستيقظ من نومته تلك فيصلي مثل ما نام، وصلاته الآخرة تكون إلى الصبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث بن سعد المصري قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم أنه قال حججت مع موالي فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أعتمر قبل أن أحج، قالت إن شئت فاعتمر قبل أن تحج وإن شئت فبعد أن تحج، قال فقلت إنهم يقولون من كان صرورة فلا يصلح أن يعتمر قبل أن يحج، قال فسألت أمهات المؤمنين فقلنا مثل ما قالت، فرجعت إليها فأخبرتها بقولهن، قال فقالت نعم وأشفيك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق عن أم سلمة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابي من لا أراه ولا يراني بعد أن أموت أبدا، قال فبلغ ذلك عمر قال فأتاها يشتد أو يسرع شك شذان، قال لها أنشدك بالله أنا منهم، قالت لا ولن أبرئ بعدك أحدا أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا عبد الحميد يعني ابن بهرام قال حدثني شهر بن حوشب قال سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء نعي الحسين بن علي لعنت أهل العراق فقالت قتلوه قتلهم الله، غروه ودلوه لعنهم الله، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة غدية ببرمة قد صنعت له فيها عصيدة تحملها في طبق لها حتى وضعتها بين يديه، فقال لها أين ابن عمك؟ قالت هو في البيت، قال فاذهبي فادعيه وأتني بابنيه، قالت فجاءت تقود ابنيها كل واحد منهما بيد وعلي يمشي في أثرهما حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسهما في حجره، وجلس علي عن يمينه وجلست فاطمة عن يساره، قالت أم سلمة فاجتبذ من تحتي كساء خيبريا كان بساطا لنا على المنامة في المدينة، فلفه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا فأخذ بشماله طرفي الكساء وألوى بيده اليمنى إلى ربه عز وجل، قال اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، قلت يا رسول الله ألست من أهلك؟ قال بلى فادخلي في الكساء، قالت فدخلت في الكساء بعدما قضى دعاءه لابن عمه علي وابنيه وابنته فاطمة رضي الله عنهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الحميد حدثني شهر قال سمعت أم سلمة تحدث زعمت أن فاطمة جاءت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه الخدمة، فقالت يا نبي الله والله لقد مجلت يداي من الرحى، أطحن مرة وأعجن مرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يرزقك الله شيئا يأتك وسأدلك على خير من ذلك، إذا لزمت مضجعك فسبح الله 33 وكبري 33 واحمدي 34 فذلك 100 فهو خير لك من الخادم. وإذا صليت صلاة الصبح فقولي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد صلاة الصبح، و10 مرات بعد صلاة المغرب، فإن كل واحدة منهن تكتب 10 حسنات وتحط 10 سيئات، وكل واحدة منهن كعتق رقبة من ولد إسماعيل، ولا يحل لذنب كسب ذلك اليوم أن يدركه إلا أن يكون الشرك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو حرسك ما بين أن تقوليه غدوة إلى أن تقوليه عشية، من كل شيطان ومن كل سوء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن مسعدة حدثنا ميمون بن موسى المرئي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع 2 ركعات بعد الوتر وهو جالس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن أم الحسن أن أم سلمة حدثتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرا من نطاقها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ناعم مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يجصص. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله أخبرنا ابن لهيعة حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ناعم مولى أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص قبر أو يبنى عليه أو يجلس عليه. قال أبي: ليس فيه أم سلمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أم حكيم السلمية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحرم من بيت المقدس غفر الله له ما تقدم من ذنبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني سليمان بن سحيم مولى آل جبير عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن أمه أم حكيم ابنة أمية بن الأخنس عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: فركبت أم حكيم عند ذلك الحديث إلى بيت المقدس حتى أهلت منه بعمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا إبراهيم يعني بن سعد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين عن عوف بن الحارث عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه: إن الذي يحنو عليكن بعدي لهو الصادق البار، اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن موهب قال حدثني عمي يعني عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال أجمع أبي على العمرة. فلما حضر خروجه قال أي بني لو دخلنا على الأمير فودعناه. قلت ما شئت. قال فدخلنا على مروان وعنده نفر فيهم عبد الله بن الزبير، فذكروا الركعتين التي يصليهما ابن الزبير بعد العصر. فقال له مروان ممن أخذتهما يا ابن الزبير؟ قال أخبرني بهما أبو هريرة عن عائشة. فأرسل مروان إلى عائشة ما ركعتان يذكرهما ابن الزبير أن أبا هريرة أخبره عنك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد العصر. فأرسلت إليه أخبرتني أم سلمة، فأرسل إلى أم سلمة ما ركعتان زعمت عائشة أنك أخبرتيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد العصر. فقالت يغفر الله لعائشة، لقد وضعت أمري على غير موضعه. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وقد أتي بمال، فقعد يقسمه حتى أتاه المؤذن بالعصر، فصلى العصر ثم انصرف إلي وكان يومي، فركع ركعتين خفيفتين. فقلت ما هاتان الركعتان يا رسول الله؟ أمرت بهما؟ قال لا، ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر، فشغلني قسم هذا المال حتى جاءني المؤذن بالعصر، فكرهت أن أدعهما. فقال ابن الزبير الله أكبر، أليس قد صلاهما مرة واحدة؟ والله لا أدعهما أبدا. وقالت أم سلمة ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو خيثمة يعني زهير بن معاوية عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل من أهل البصرة عن مسة عن أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، شك أبو خيثمة، وكنا نطلي على وجوهنا الورس من الكلف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرين متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان برمضان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الطيالسي حدثنا شعبة عن خالد الحذاء وأيوب عن الحسن قال حدثتنا أمنا عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثني ليث بن سعد حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك قال سألت أم سلمة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل وقراءته، قالت ما لكم ولصلاته ولقراءته؟ قد كان يصلي قدر ما ينام، وينام قدر ما يصلي، ويصلي قدر ما ينام، وإذا هي تنعت قراءته، فإذا قراءة مفسرة حرفا حرفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن أم موسى عن أم سلمة قالت والذي أحلف به إن كان علي لأقرب الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة بعد غدا يقول جاء علي مرارا. قالت وأظنه كان بعثه في حاجة. قالت فجاء بعد فظننت أن له إليه حاجة، فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب، فكنت من أدناهم إلى الباب، فأكب عليه علي فجعل يساره ويناجيه، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك، فكان أقرب الناس به عهدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال أخبرنا همام قال سمعنا من يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته قالت حدثتني أمي قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة فحضت فانسللت من الخميلة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فست فقلت نعم فلبست ثياب حيضتي فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في الخميلة قالت وكنت أغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قالت وكان يقبل وهو صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان بنحوه في هذا الإسناد إلا أنه قال من إناء واحد من الجنابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا أيوب عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يشرب في إناء من فضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن الأشيب حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن السائب مولى أم سلمة أن نسوة دخلن على أم سلمة من أهل حمص فسألتهن ممن أنتن فقلن من أهل حمص فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها سترا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن السائب مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير صلاة النساء في قعر بيوتهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن مسلم الجندعي أنه قال أخبرني ابن المسيب أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال أبو عبد الرحمن قال أبي وقال محمد بن عمرو يعني ابن علقمة عن عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة أنه قال إن كان قاله كذا قال أبي في الحديث من أراد أن يضحي فلا يقلم أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في العشر الأول من ذي الحجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا طلق بن غنام بن طلق حدثنا سعيد بن عثمان الوراق عن أبي صالح قال دخلت على أم سلمة فدخل عليها ابن أخ لها فصلى في بيتها ركعتين فلما سجد نفخ التراب فقالت له أم سلمة ابن أخي لا تنفخ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لغلام له يقال له يسار ونفخ ترب وجهك لله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا بكر بن مضر حدثنا موسى بن جبير عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت أكثر ما علمت أتي به نبي الله صلى الله عليه وسلم من المال بخريطة فيها 800 درهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف الشيباني عن علي بن حسين قال حدثتنا أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فجاء رجل فقال يا رسول الله كم صدقة كذا وكذا قال كذا وكذا قال فإن فلانا تعدى علي قال فنظروه فوجدوه قد تعدى بصاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف بكم إذا سعى من يتعدى عليكم أشد من هذا التعدي؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وعفان قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قال عفان في حديثه قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال سمعت أم سلمة قالت قلت يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قال فلم يرعني منه يوما إلا ونداؤه على المنبر يا أيها الناس. قالت وأنا أسرح رأسي فلففت شعري ثم دنوت من الباب فجعلت سمعي عند الجريد فسمعته يقول: إن الله عز وجل يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. هذه الآية. قال عفان: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا عبد الحميد قال حدثني شهر قال سمعت أم سلمة تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت قلت يا رسول الله: أو إن القلوب لتتقلب؟ قال نعم، ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله، فإن شاء الله عز وجل أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. قالت قلت يا رسول الله: ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال بلى، قولي: اللهم رب النبي محمد، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وعفان وبهز قالوا حدثنا همام حدثنا قتاده عن الحسن عن ضبة بن محصن قال عفان وبهز العنزي عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر سلم ومن كره برئ، ولكن من رضي وتابع. فقيل: ألا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما صلوا. وقال بهز: فمن عرف برئ. وقال بهز: ألا نقتلهم؟ وقال بهز في حديثه قال أخبرنا قتاده وقال عفان وبهز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن بعض ولد أم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم، إذا رأت الماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن بن حسين عن عوف بن الحارث عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه: إن الذي يحنو عليكن من بعدي لهو الصادق البار، اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفرة من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تخطضب ولا تكتحل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب وعبد الرحمن يعني السراج عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب في إناء من فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا شجاع بن الوليد عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن يزيد عن القاسم بن الفضل عن أبي جعفر عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة قال حدثني يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال سألته عن الركعتين بعد العصر فقال دخلت أنا وعبد الله بن عباس على معاوية فقال معاوية يا ابن عباس لقد ذكرت ركعتين بعد العصر وقد بلغني أن أناسا يصلونها ولم نر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما ولا أمر بهما. قال فقال ابن عباس ذاك ما يفتي الناس به ابن الزبير. قال فجاء ابن الزبير فقال ما ركعتان تفتي بهما الناس. فقال ابن الزبير حدثتني عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأرسل إلى عائشة رجلين إن أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام ويقول ما ركعتان زعم ابن الزبير أنك أمرتيه بهما بعد العصر. قال فقالت عائشة ذاك ما أخبرته أم سلمة. قال فدخلنا على أم سلمة فأخبرناها ما قالت عائشة فقالت يرحمها الله أولم أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه عن زينب بنت أبي سلمة وعن أبيه عبد الله بن زمعة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث ابن أبي عدي. قال أبو عبيدة أولا يشد لك هذا من الأثر إفاضة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك قبل أن يمسي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن يزيد بن رومان عن خالد مولى الزبير بن نوفل قال حدثتني زينب بنة أبي سلمة عن أمها أم سلمة هذا الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعتها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال فزعم ابن إسحاق عن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهي شاكية فقال ألا تخرجين معنا في سفرنا هذا وهو يريد حجة الوداع. قالت يا رسول الله إني شاكية وأخشى أن تحبسني شكواي. قال فأهلي بالحج وقولي اللهم محلي حيث تحبسني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر وارحم واهدني للطريق الأقوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا أبو الحسن الأحول يعني علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة عن أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة وكنا نطلي على وجوهنا الورس من الكلف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت جاءت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فقال ليس ذلك بالحيض إنما هو عرق لتقعد أيام أقرائها ثم لتغتسل ثم لتستثفر بثوب ولتصل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح وعبد الوهاب قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عامر بن أبي أمية أخي أم سلمة عن أم سلمة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يصبح صائما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير يعني بن حازم عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة وهي خالته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرب في إناء من فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن ليث عن علقمة بن مرثد عن المعرور بن سويد عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله عز وجل بعذاب من عنده فقلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال بلى. قالت فكيف يصنع أولئك؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن زبيد عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل على علي وحسن وحسين وفاطمة كساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة فقلت يا رسول الله أنا منهم؟ قال إنك إلى خير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال حدثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الظهر ركعتين وإنه جاءه وفد فشغلوه فلم يصليهما فصلاهما بعد العصر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت والذي توفى نفسه تعني النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي حتى كانت أكثر صلاته قاعدة إلا المكتوبة وكان أعجب العمل إليه الذي يدوم عليه العبد وإن كان يسيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا عوف عن أبي المعذل عطية الطفاوي قال حدثني أبي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي إذ قالت الخادم إن عليا وفاطمة بالسدة قال قومي عن أهل بيتي قالت فقمت فتنحيت في ناحية البيت قريبا فدخل علي وفاطمة ومعهما الحسن والحسين صبيان صغيران فأخذ الصبيين فقبلهما ووضعهما في حجره واعتنق عليا وفاطمة ثم أغدف عليهم ببردة له وقال اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي. قالت فقلت يا رسول الله وأنا فقال وأنت.